يجمعون في صعيد واحد، والأرض يومئذ ممدودة ليست كهيئتها اليوم، فإنها اليوم مثل الكرة كروية، لا ترى، إذا ملكت بصرك لا ترى كل الأرض، لا ترى إلا ما يواجهك من ظهرها فقط. أما يوم القيامة فإن الأرض تمد مد العتيم مد الجلد، وليس فيها جبال ولا أوديه ولا أنهار ولا بحار، تمد مدا واحدا، والعالم فيها يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يعني لو تكلم إنسان يسمعه أخر واحد، والبصر ينفذهم كلهم، يراهم لأنه ما في تكور حتى يغيب بعض عن بعض، ولكن كلهم في صعيد واحد.